ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى شروع في بعض مدعاته الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته ذكر تقرير شأن توحيده تبارك وتعالى، يعني بعدما بين الله عز وجل وقرر في الآيات السابقة التوحيد وحاد القرآن الكريم المشركين ودحضهم وأفصل سبهاتهم، شرع الله عز وجل هنا في بيان بعض المدعات ما اتبعه من المخلوقات الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته، وذلك بالتنبيه على أن المقصود الأعظم هو معرفته سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأفعاله وأنه مبدع الأشياء وخالقها، ومن كان كذلك كان هو المستحق للعبادة لا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها، ولتعريف خطئهم في الإشراك الذي كانوا عليه، والمعنى أن الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي فعل كذا وكذا، وكان الناس يأتي من الآن فقائلا الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي خلق الحب عن النبات وخلق النواة عن النخلة، بمعنى قوله تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى، بمعنى فالق قولان، أحدهما أن فالق بمعنى خالق، والثاني أن الفلق هو الشق. أما القول الأول في فالق فهو أنه معنى خالق، يعني إن الله خالق الحب والنوى أي خالق الحب والنوى، هذا قول ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال الضحاك ومقاتل. قال الواحدي: ذهبوا بفالق مذهب ثاقب، يعني خالق. وأنكر الطبري هذا وقال: لا يعرف في كلام العرب خلق الله الشيء بمعنى خلق. ونقل الأزهري عن الزجاج جوازه، يعني جواز أن يعبر عن خلق بفلق، وكان المجد في القاموس. قال الرازي: الفطر هو الشق، الفطر هو الشق، وكذلك الفلق. فالشيء قبل أن يدخل في الوجود كان معدوما محضا ونفيا صرفا، والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا انخلاق ولا انشقاق، فإذا أخرجه المبدع الموجد من العدم إلى الوجود فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم وخلقه، يعني أوجده وأخرج ذلك المحدث من ذلك الشق. فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفالق عن الموجد والمبدع. فهنا الرجل يذكر وجه التعبير عن خلق بفلق أو عن خالق بفالق، فهذا هو وجه القول الأول أن فالق الحد والنوى بمعنى خالق الحب والنوى. أما القول الثاني فهو قول الأكثرين أن فالق بمعنى الشاق الذي يشق الحب والنوى، وإذا الفلق هو الشق على القول الثاني، وفي معناه هو جهاز. أحدهما مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الحبة عن السنبلة، خلق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة، وهو قول الحسن والسدي وابن زيد. قال الزجاج: يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منها ورقا أخضر. هذا هو الوجه الأول، يعني القول الثاني أن الفلق هو الشق، ومعنى الشق في وجهين: الوجه الأول أنه فلق الحبة عن السنبلة وفلق النواة عن النخلة، أي نعم. أما الوجه الثاني فهو أنه فلق بمعنى إن الله فالق، يعني بالفلق هو بمعنى الشق، بمعنى الشق الذي يوجد في الحب والنوى، في حبة الشعير مثلا يوجد فلق نوع من الشق في الحبة نفسها، كذلك النوى كما ترى في النوى التمر مثلا يوجد شق يقسم الحبة إلى اثنين. لكن ضعف هذا الوجه الثاني بأنه لا دلالة فيه على كمال القدرة، لا دلالة فيه على كمال القدرة. أما الحب فهو ما ليس له نواة، الحب ما ليس له نوى كالحنطة والشعير والأرز. أما النوى فهو جمع نواء وهو الموجود في داخل التمرة مثل نوى التمر والخوخ وغيرها. قال الرازي إذا عرفت ذلك فنقول إنه إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض الرطبة ثم مر به قدر من المدة أظهر الله تبارك وتعالى في تلك الحبة والنواة من أعلاها شقا ومن أسفلها شقا آخر. فالأول يخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء، والثاني يخرج منه الشجرة الهابطة في الأرض المسمى بعروق الشجرة التي نعبر عنها به الجذور. وتطير تلك الحبة والنواة سببا لتطار الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة في الأرض. ثم إنها هنا عجائب، وذكر الحقيقة الإمام الرازي كما نقل هنا القطري كلاما بديعا جدا في كيفية يعني في عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في خلق أو خلق الحب والنوى. والحقيقة الكلام يعني في غاية الإبداع، لكن نحن نخشى يعني فقط من ضيق الوقت ألا يتأثر أن نمر على كل الربع. لكن باختصار لا شك أن من يدرس علم النبات البوتاني فإنما يطلع على أسرار وعجائب عظيمة جدا في خلق الحب والنوى. ونلاحظ هنا أن البرازيل تماما كابن القيم وكالغزالي وغيرهم من العلماء الذين اجتهدوا في محاولة إعمال العقل البشري بالتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. فطبعا هم يتحدثون على مستوى الثقافة التي كانت في عصرهم، هذا ما أقصى ما وصل إلى علم البشر في ذلك الوقت. لا شك أن الآن توجد مظاهر الإبداع وعلامات وآثار التوحيد في خلق الله سبحانه وتعالى في عالم النبات، يعني ما يبهر العقول. يعني الكلام هنا عن ان طبيعه احدى الشجرتين ان التوجه الى اسفل هو المقصود بالجذور، وطبيعه الشق الاخر التوجه الى اعلى هو الذي يخرج منه الشجر، فواحده منهما تقتضي الهوي الى عمق الارض، ومع ذلك تولدت منها الشجر الذي تصعد فيه الهواء. فالحس والعقل يشهد بكون طبيعة تلك مضادة لطبيعة الأخرى، لكن اجتماعتها فعلمنا بذلك أن ليس هذا مقتضى الطبع والخاصية، وإنما هو مقتضى الإيجاد والإبداع والتكوين والاختراع. يعني حتى لو أنك ضربت بذرة فول مثلا أو حلبة أو أي شيء، بقدرة الله سبحانه وتعالى معروف أن الجذور بتنمو من جهة معينة، واضح من جهة معينة بينمو الجذر. لو أن الحبة وضعت في الأرض مقلوبة بحيث ان المفروض ان الجذر يظهر الى اعلى، نجد ان الحلقه الحبات نفسها بقدره الله عز وجل يتعدل وضعها بقوه الله في داخل التربه، هي تعدل وضعها بحيث الجذر يتجه اسفل والنبات يتجه الى اعلى. والعجائب في هذا كثيره جدا. ايضا من هذه العجائب التي اشار اليها ان باطن الارض جرم كثيف قلب لا تنفذ المسله القويه فيه. لو انك اتيت بستين حاج وحاولت ان تغوص به في داخل الارض ان لم تكن يعني تربه طينيه ليها فيكون في مقاومه، ومع ذلك نجد هذه الجذور التي هي في غايه الدقه واللطافه، الجذور الدقيقه هذه ومن غايه الدقه دقتها ولطافتها ولينها انك جئت بهذه الجذور الشعيرات الجذريه ودلكتها بيدك فانها يعني تطير مثل الماء، تطير مثل الماء يلين في يدك وتتنزلق بمجرد ضغط الاصابع عليها. ومع ذلك مع انها في غايه الدقه وفي غايه اللطافه تقوى بقدره الله سبحانه وتعالى على النفوذ في الارض الصلبه والغلق في بواطن تلك الاجرام الكثيفه. فحصول هذه القوى الشديده لهذه الاجرام الضعيفه التي هي في غايه اللطافه لابد وان يكون بتقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولعل منكم من حج بالطريق البري رأى العجائب في سيناء، الجبال التي في سيناء فيها عجائب يعني مذهلة من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف أنك ترى النخيل تنوان مثل تنوان وغير تنوان، نخل خال من أعماق صخر عتيق في غاية الصلابة والقوة، ومع ذلك نراك يعني الصخور العالية تجد النخل قد نبت من هذه الصخور، فما يكون ذلك إلا بقدرة الله عز وجل. ايضا من هذه العجائب انه يتولد من تلك النواه شجره، وهذه الشجره يحصل فيها طبائع مختلفه، فان قشر الخشبه له طبيعه مخصوصه، وفي داخل ذلك القشر جرم الكتبة، وفي وقف تلك الكتبة جسم رحم ضعيف يجزه العلم المنفوس، ثم يتولد من ساق الشجرة أوطانها، ويتولد من أوطان الأوراق أولا، ثم الأزهار، ثم الأنوار جمع نورة اللي هي البراعم ثانيا، ثم الفاكهة ثالثا، ثم قد يحصل الفاكهة أربعة أنواع من الفشل مثل الجوز. الجوز من رأى منكم أيضا ثمرة الجوز يجب أن في الخارج يكون قشرة منها، الجوز الجودة قشرة غير منها إيه؟ لا أقدر تكون قشرة لينة على الخارج، تكون قشرة خضراء، لكن هذه أنت لا ترى لأنك تتعامل مع من سبق للفريق البيجاوي طبعا بيشيل هذا القشرة. فالأول طبقة بتكون هذه القشرة يعني الخضراء، بعد ذلك القشر الذي نراه نحن وهو الذي يسجد الخشب، ثم تحت هذه القشرة يعني ذلك القشر الذي هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب، وتحته ذلك اللب، ثم ذلك اللب مشتمل على درم كثيف وهو أيضا كالقشر، وعلى درم لطيف وهو الدهن وهو المقصود الأصلي. فتولد هذه الأجسام المختلفة في طبائعها وقفتها وألوانها وأشكالها وطعومها، تولدها يدل على ما نفسه تعرض لمؤثرات واحدة، تعرض في تربة واحدة متجانسة، ماء واحد يدخل ماء واحد، واضح الشمس واحدة، وهكذا العوامل التي تؤثر عليها واحدة، وما ذلك بقدرة الله عز وجل يخرج منها هذه الأنواع التي لا حصر لها من خلق الله سبحانه وتعالى من أمر أنواع الفواكه التي يعني تذهل العقول إذا تدبرت وفكرت مليا في عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا كله هذا التنوع، ماء واحد، تربة واحدة، عوامل محيطة واحدة، ومع ذلك يخرج هذا حلوا، هذا حامضا، هذا في شكله مختلف ومتفاوت، والنوع الواحد يتفرع إلى أنواع التمر مثلا. فذلك إلا دلا على تدبير الحكيم الرحيم المختار القادر، لا تدبير العناصر والطبيعة. كذلك نجد أحوال الفواكه مختلفة، بعضها يكون اللب في الداخل والقشر في الخارج كما في الجوز واللوب، وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج وتكون الخشبة في الداخل كالخوخ والمشمش، وبعضها يكون النواة لها لب كما في نواة المشمش والخوخ، وبعضها لا لب له كما في نواة التمر. بعض الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج قشر، بل يكون كله مطلوبة في الداخل والخارج الكثير مثلا الكثير. فهذه أحوال مختلفة في هذه الفواكه. أيضا الحبوب مختلفة في الأشكال والصور، فشكل الحنطة كأنه نصف دائرة، وشكل الشعير كأنه مخروطان اتصلا بقاعدتيهما، وشكل العدس كأنه دائرة، وشكل الحنط على وجه آخر. فهذه الأشكال المختلفة لا بد وأن تكون لأسرار وحكم، علم الخالق أن تركيبها لا يكمل إلا على ذلك الشكل. وبعض الحبوب كلها خطية، الأخرى تكون لها ثواب أخرى ومنافع أخرى، قد تكون ثمرة واحدة غذاء لحيوان وثم لحيوان آخر. فهذا كله يدل على يعني وحدة خالق وحدة يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل. أيضا إذا أخذت ورقة واحدة من أوراق الشجرة وجدت خطا واحدا مستقيما في وسطها، ثم ينفصل إلى جملة ويصبت إلى شعب أخرى لا تزال تستبد حتى تخرج عن الحس والأطراب بسبب ذلك الصغر حتى تكاد لا يعني ترى، والخالق تعالى إنما فعل ذلك حتى إن القوى المركوزة في جرم تلك الورقة تقوى على جذب الأجزاء اللطيفة الأرضية في تلك المجاري الضيقة، لأن حتى لأنهم لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلى كيفية وصول الغذاء وتوزيعه من الجذور إلى أطراف النبات. نظريات مختلفة حتى أن ما يستطيعون أن يخلصوا تفسيرا خاص مقطوعا به لكيفية وصول ومرور الغذاء من التربة إلى أجزاء يعني النبات المختلف. وطبعا لعلكم تعرفون أن كما أن يعني لا يتشابه اثنان أبدا من المخلوقات من بني آدم، يعني في بصمات الأصابع كل واحد له يعني بصمات أصابع مخالفة للأخر، ولذلك لها قيمة جنائية معروفة دي اللي بيعملوها في الإيه؟ في شو تسجيل وأنا في الأحوال الجنائية لقوة والقطع دي يعني دلالتها على شخصية الإنسان. من الاشياء اللي ليس هذا بحد يعني كما قالت عنا بنا قادرين على ان يسوي بنانا وهي اطراف الاصابه. فلماذا الاشاره الى هذا بالذات؟ الاشاره الى هذه الايه الربانيه في تفاوت الناس في وصفات الاصابه. هناك بطل الصوت فيكم حد يضغط يطرف؟ نعم. البطل الصوت اللي هي ايه؟ كل انسان له في صوته بصمه. جماعه من يروح الصوت عشان بصمه الصوت اللي الخزينه هناك ما تتفتحش الا ايه؟ بصوته هو فقط. فيقف امامها ويكلمها بعباره معينه فينفتح الخزينه، غير كده لا تفتحها. لماذا الاختلاف؟ بصمه الصوت، حتى الصوت لا يشتغل اثنان في بصمه اصواتهم. وهذه بتتعمل بالكمبيوتر وهذه الاشياء. الغريب ايضا انه لا توجد ابدا ورقه شجر حتى لو من نفس النوع تشابه بصمتها بصمه الورقه الاخرى. فانظر الى عظم قدره الله سبحانه وتعالى يعني. وقل هلك المرتابون وهلك الملحدون والشكاكون في قدره الله وفي توحيد الله عز وجل. هذا كله يدل على ان الخالق واحد سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك الرازي عباره جيده في هذا، يقول: فلما وقفت على عناية الخالق في إيجاد تلك الورقة الواحدة، هو فصل الكلام في عناية الخالق ورقة واحدة، وكلامه كله على ما يسمى به المورفولوجي اللي هو المظهر الخارجي لأوراق الشجر، فما بالك به يعني عشرات المجلدات المؤلفة في الفسيولوجيا وفي تشريح النبات تحت المجاهر الميكروسكوبية وغير ذلك، كلام كثير جدا في بداءة خلقة الله سبحانه وتعالى وكيف تجري الوظائف الحيوية، كل الوظائف الحيوية، يعني هذا النبات يدخل في الكائنات الحية. كل وظائف الحية تنفس وإخراج وتكاثر وحركة وغذاء، فكل وظائف الحيوية يكون بها هذا الجسم البسيط. ثم إذا اتحدنا معنى آخر مهم وهو أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى على وجه هذه الأرض من دواب ومن نباتات ومن كذا وكذا إنما خلق مسخرا للإنسان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. معنى ذلك إيه؟ إن إذا انتفى وجود الإنسان ما يكون هذه الأشياء فائدة الآن بعد ذلك. يعني إذا كل الدواب وكل المخلوقات إنما هي مسخرة للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن نستطع هذا المعنى الآن في عبارة الرازي. يقول الرازي: فلما وقفت على عناية الخالق في إيجاد تلك الورقة الواحدة، في إيجاد تلك الورقة الواحدة، علمت أن عنايته في تخليق جملة تلك الشجرة أكثر. إذا كان عناية الله في حبس ورقة واحدة تصل هذا المدى، فلا شك أن عنايته بالشجرة كلها أكثر من ذلك. وعرفت ان عنايته في تكوين جمله النبات كل المملكه النباتيه اكمل. ثم اذا عرفت انه تعالى انما خلق جمله النبات لمصلحه الحيوان، علمت ان عنايته بتخليق الحيوان اكمل. ولما عرفت ان المقصود من تخليق جمله الحيوانات هو الانسان، علمت ان عنايته في تخليق الانسان اكمل. ثم انه تعالى انما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء ودواء للإنسان بحسب جسده، والمقصود من تخليق الإنسان هو المعرفة والمحبة والخدمة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة، واعرف كيفية خلق تلك العروق والأوتار فيها، ثم انتقل إلى مكتبة ما فوقها حتى تعرف أن المقصود الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الأرواح البشرية. فحينئذ ينفتح لك باب من المكاشفات لا آخر له، ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل ذلك إنما ظهر من كيفية خلقة تلك الورقة من الحبة والنبات. فهذا كلام مختصر في تفسير قوله تعالى: إن الله فارق الحب والنوى ومتى وقف الإنسان عليه أمكنه تتركها وتشعبها إلى ما لا آخر له، ونسأل الله التوفيق والهداية. يعني لا شك هذا الإنسان كلما يعني أتى ذكر هذه الآيات المذكورة في الآفاق وفي أنفسنا كي ترشدنا إلى التوحيد يعني يشعر بمدى الظلم والجحود والنكران والجريمة التي يرتكبها العالميون الذين يحاولون نزع الروح الدينية من منهج التعليم. فما أكحد هذا الإنسان. يعني كل هذه الآيات يذكرونها ويتجنبون ذكر خالقها، يتجنبون أي إشارة بالذات في عملية تطوير المناهج الأخيرة حصل بالملقاط أو بالمنقش استخراج أي لفظ في نسبة الخلق إلى خالقه، بدل ما كانوا في الكتب القديمة من سنوات قليلة يقولون خلق الله كذا أو أعطانا الله كذا أو سمع الشيء الفلاني بهيئة كذا، الآن الطبيعة، الطبيعة تعالت كذا عند وعن طبق إصرار وطلق فخاطر الله المنحرين عداء الدين. فانظر الإنسان كيف هجاحد، وانظر إلى حلم الله سبحانه وتعالى كيف أنه واسع الحريم ولطف الله بخلقه، ومع ذلك يرزقهم ومد في أعمارهم لعلهم يتوبون ويستعتبون. فالجريمة ليس جريمة يعني هينة، موضوع قصد للآيات الكونية عند من يسعى على توحيد الله تعتبر جريمة في حق البشرية كلها. لماذا؟ أن هذه من الأمراض التي أودعها الله كيف دلنا على توحيده تماما كآيات القرآن الكريم. وهذا ما يرجع إلى القرآن في كثير من الآيات كما نوهنا يعني إلى ذلك مرارا، أن المقصود من كل هذه الآيات وقدرة الله عز وجل في كل ما حولنا إنما هو إرشادنا إلى قدرة الله وتوحيده عز وجل. فلا شك أن في قطع هذه العلوم وهي عبارة عن آيات مثل آيات القرآن، فتعطيل العمل بها وتعطيل إثارة العقول كي تنتبه إلى دلالة على التوحيد تماما كتعطيل آيات الله عز وجل وحدود الله والقرآن الكريم عن التدبر فيها للوصول إلى توحيد الله عز وجل. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، ترى البيضة اللي هي تعتبر أكبر خلية نواة والمادة من الحيوان من البروتوبلازم حولها، هي مادة يشرح البيضة تعرف ماذا في البيضة ميت، ثم بقدرة الله عز وجل يخرج منها هذا المخلوق الحي بكل ما فيه من إبداع خلق الله سبحانه وتعالى. من الذي فعل هذا؟ هل يقوى جميع علماء القوى الأرضية في أمريكا بالغرب والشرق بكل ما معهم من يعني قوى وعلم وغير ذلك، هل يقوى؟ لا نقول على خلق كتكوت من بيضة، لكن نقول حتى على خلق نملة أو خلق بكتيريا أو حتى فيروس، هل يقوون على ذلك؟ مستحيل. التحدي قائم ومع ذلك يجحدون، التحدي قائم ومع ذلك يجحدون ولا يعترفون بجهلهم وضعفهم أمام قدرة الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. هكذا العالم اليوم بكل وقت ما قدر الله حق قدره، لا يعظمون الله عز وجل تعظيمه اللائق به وما يقدرونه حق قدره عز وجل. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت كالحيوان من النطفة، كالحيوان من النطفة، والنبات الغض الطري من الحب اليابس، ومخرج الميت كالنطفة والحب من الحي كالحيوان والنبات. ذلكم الله يعني الخالق للحب والنوى، والمخرج الحي من الميت وعكسه هو الله القادر العظيم الشأن المستحق للعبادة وحده. فأنى تؤفكون، أنى تصرفون عنه إلى غيره. والمقصود أن الحي والميت متضادان متنافيان، فلعله إذا كان يحصل يعني المثل عن المثل، مثل يحصل عن مثل يعني حي يخرج حي، ولا توهم الإنسان أن هذا بسبب الطبيعة والخطية. أما حصول الضد من ضده الحياة من الموت والموت من الحياة فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخطية. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه إن كان ميتا، فكيف هو بذاته يعطي حياة؟ فخروج الضد من الضد صار دليلا على أنه لا بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم والمدبر العليم تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح خبر آخر لإن أو خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو فالق الإصباح، والإصباح مصدر سمي به الصبح، الإصباح أصلا هي مصدر، أصبحت إصباحا لكن عبر هنا عن الصبح نفسه بالإيه؟ بالمصدر هو الإصلاح. قال امرؤ الخيل: ألا أيها الليل الطويل ألم جالب صبح وما الإصلاح فيك بأمثله. حد يحفظها بعبارة بلفظ آخر: وما الإصلاح منك بأمثله. الاثنين يعني ممكن أن يفسرا، أي ألا أيها الليل الطويل ألم جالب بصبح وما الإصلاح فيك، يعني وما الإصلاح الذي يولد فيك، لأن الإصلاح أول من يخرج فوق الفجر يولد فيه الليل، فمثل هذا الإصلاح ليس بأمثل من هذا الليل الطويل. هنا فارق الإصلاح يعني شاقه من ظلمة الليل، يشق بهذا الصباح يخرج عن ظلمة الليل، وجعل الليل سكنا يعني صير الظلام يسكن إليه ويطمئن به استرواحا من تعب النهار، أو سكنا يعني يسكن فيه الخلق، أي يقر ويهدأ، فيكون هذا من السكون لقوله لتسكنوا فيه. وقرئ وجعل الليل، قرئ وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا. والشمس والقمر حسبانا، أي على أدوار مختلفة لتحسب بهما الأوقات التي نيط بها العبادات والمعاملات، كما ذكروا في سورة يونس بقوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ذلك يعني التسيير بالحساب المعلوم، تقدير العزيز أي الغالب على أمره العليم بتدبيرهما ومراعاة الحكمة في شأنهما. وهنا استدلال بالأحوال الفلكية على دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته، لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب والنوى بالنبات والشجر. ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب وأكثر وقعا من الأحوال الأرضية. أي نعم. فالق الإصباح، وقرئ فالق الإصباح على أنه جمع صبح كقرء وأقفال، فالق الإصباح هذه قراءة أخرى. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر، القمر يختم الكلام بالعزة والعلم كما في هذه الآية، وكما في قوله: وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تماما كما قال هنا: ذلك تقدير العزيز العليم. ولما خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة الحميم السيدة قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم، سورة الصلب. وفي العزة معنى القهر، أي الذي قهرهما بجعلهما مسخرين لا يتأثر لهما إلا ما أريد بهما، كما قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات لأمره. ومعنى القدرة الكاملة أيضا، والعزيز إشارة إلى كمال قدرته، والعليم إشارة إلى كمال علمه. ومعناه أن تقدير أجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة وهيئاتها المحدودة وحركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة في البطء والسرعة لا يمكن تحصيله إلا بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم نافذ في جميع المعلومات من الكليات والجزئيات. فهذا يدل أن هذا التخطيط إنما هو بفعل الفاعل المختار سبحانه وتعالى لا بفعل القطع أو الخطية. ثم بين تعالى نعمته في الكواكب إثر بيان نعمته في النيرين يعني في الشمس والقمر إعلاما بكمال قدرته وحكمته ورحمته، فقال عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يعني في ظلمات الليل في طرق البر والبحر، ظلمات الليل أثناء سيركم في طرق البر أو البحر، قد فصلنا الآيات يعني بينا الآيات على قدرته تعالى وحكمته واليوم الآخر لقوم يعلمون، يعني يعلمون وجه الاستدلال بها، وجه الاستدلال بها. وهكذا لأنها إنما خلقت للاستدلال المتأثر بالعمل بموجبها، يعني الاستدلال بها على معرفة الصانع الحكيم وكمال قدرته وعلمه واستحقاقه العبادة وحده تبارك وتعالى. فإذا تأملنا يعني أيضا قول هنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وتأمل آيات الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواضع، وآيات لقوم يتفكرون، قوم يعقلون، قوم يعني آيات للمتوسمين، أفلا تتفكرون أفلا تعقلون. وكذلك قال هنا لقوم يعلمون، تدرك يعني هذا تعظيم الإسلام للعلم وللعقل وللتدبر والتفكر وعدم التقليد والانكار. فالإسلام هو دين العلم، لكن العلم بمعنى الصحيح، معناه الحقيقة الذي يقود إلى توحيد الله عز وجل. لأن العالمانيين أعداء الله وأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام يخدعون الناس ويخدعون السذج من الناس، بأنهم يعني يخدعون يزعمون أن يعني يستغلون التشابه الحر اللفظي في الحروف بين كلمة العلمانية وكلمة العلم، وهي في الحقيقة لا توجد علاقة على الإطلاق بين العلمانية وبين العلم أبدا. واضح؟ لأن أصل كلمة العلمانية هذه التي تكون هكذا أصلا كلمة لأنها أجنبية، كلمة حديثة، فلذلك احتاروا في ترجمتها. يعني أصل كلمة سيكيولاريزم يعني ضبط اللي هي الحاجة اللاجينية المتعلقة بهذا العالم بغض النظر أو مع إهمال تماما أي عالم آخر، عالم الآخرة أو العالم الغيبي. واضح؟ يعني بمعنى دنيوي، الدنيوي الذي لا علاقة له بأي غيبيات أو آخرة أو دين أو غير ذلك. واضح؟ فذلك اختلفوا في ترجمتها. وتعلمون أن القواميس الأولى التي وضعت إنما وضعها النصارى. فمثلا بعض القواميس تقول في ترجمة هذه الكلمة اللادينية، وهذا أدق في التعبير، أدق الكلمات في التعبير عن معنى العلمانية، اللادينية يعني رفض الدين. واضح؟ اللادينية أو العلمانية. واضح؟ على أساس أن هو يعني الوزن غير يعني نسبة غير قياسية. فكلمة العلمانية مش مأخوذة من العلم، مأخوذة من العالم، العالم، العالم. واضح؟ فأدق النطق أن إحنا نفوت عليهم الفرصة، وبدل ما نستعملها بالكسر العين اللي يخدعوا الناس ويظنون أن العلمانية مأخوذة من العلم. لا، هي مأخوذة من كلمة العالم. العالم بمعنى هذا العالم، الحياة الدنيوية، الدنيا. واضح؟ فهو معناها الدنيوية أو اللادينية أو العالمانية. العالمانية، وهذا هو أدق. أو بعضهم يقول العلمانية. يعني علينا أن نهجر استعمالها بنظر العلمانية حتى لا نحسب أهداف أعداء الدين في نسبة للعلم، وهي لا علاقة لها بالعلم على الإطلاق، بل هي في الحقيقة جهل. جهل، لأن الذي يجهل ويعني آيات التي كانت على سواء التكوينية أو التنزيلية ويعرض عنه ذاها ويدرس كل العلوم بغض النظر عن صانعها وعن خالقها سبحانه وتعالى. هذا كان الأسد الجهل بلا شك، فهذه جهلانية وليست علمانية. فمن أجل ذلك نتحرى دائما أن ننطقها العالمانية حتى يصبح تأخذ معناها الصحيح، وهو نسبة هذا العالم الدنيوي الذي يغفل ويهمل ويتجاهل تماما العالم الأخروي أو العقيدة يعني الدينية. لذلك يعني لأجل عدم التمييز بين هذين الأمرين حتى بعض الناس يتضرر. بعض الشيوخ المشهورين تكلم عن هذا الأمر فسئل وأجاب، قال إن العلمانية لا، إن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية. لماذا؟ من بيحسب من العلمانية بمعنى العلم، لا هي العالمانية أو العلمانية أو العلمانية بمعنى العالم، يعني الاتقار فقط على الدنيا وعلى المادة وإهمال جانب الغيبيات وجانب الآخرة وجانب الدين كلها، هذا الاختصار. فانظر قوله تعالى هنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فالإسلام هو دين العلم الحقيقي الذي ينسب الفضل إلى صاحبه وينسب الخلق إلى خالقه عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. النفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام. فمستقر ومستودع، تقرأ مستقر وتقرأ مستقر، ومستودع بفتح الدال لا غير، يعني الكسر أو الفتح القطوة كسرها فقط في كلمة مستقر أو مستقر، أما المستودع فتفتح فقط بفتح الدال لا غير. نعم. والمعنى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، يعني فلكم في استقرار واستيداع، أو موضع في استقرار واستيداع. وهذا الاستقرار إلا في الأصلاب أو فوق الأرض. النفس الواحدة فمستقر ومستودع، إما المستقر في الأصلاب وإما الاستقرار فوق الأرض، لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني على أنها اسم مكان. أو في الأرحام لقوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء، أو مستقر في أصلاب الرجال ومستودع في أرحام النساء. فجعل الصلب مستقر النقطة، جعل الصلب مستقر النقطة، والرحمة مستودعها لأنها تحصل في الصلب، لأنها تحصل في الصلب. يقول تعالى عز وجل يخرج، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والسرائر، من بين الصلب والسرائر. طبعا هذا معروف الآن في علم التشريع أن يعني الغدة التي يخرج منها الحيوانات المنوية التي تكون سببا في خلق الإنسان، يعني في النمو الجنيني، يعني الجنين وأثناء النمو بتكون موجودة أساسا بين الصلب والسرائر، ثم ذلك يحصل هبوط لها إلى موضعها في أسفل الجذع، واضح، لكنها أساسا توجد بين الصلب والسرائر في بداية نمو الجنين، ثم ذلك يستنزل، واضح. فهذه أيضا من يعتبرونها من الآيات الإعجاز العلمية، يخرج بين الصلب والسرائر، يعني يخرج الغدة الفقية التي تكون في هذا الموضع ثم تنزل بعد ذلك حتى بعد أن يولد المولود، واضح. فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع، يقول مستقر النقطة والرحم مستودعة لأنها تحصل في الصلب لا من قبل شخص آخر، قبل الأبي، فأجزاها الوديعة، فأجزاها الوديعة، يعني تخرج من الصلب المستقر اللي هو صلب الرجل، واضح. طيب ثم نفس هذا الرجل يعني يستودع، يعني تحصل من قبل الأبي لا من قبل شخص آخر، فكأن هذا الشخص نفسه اللي استودعها في هذا الموضع، واضح. أو في الأصلاب أو تحت الأرض أو فوقها فإنها عليها، أو وضعت فيها لتخرج منها مرة أخرى. يقول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائعوا، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وعلى قراءة مستقر فمستقر ومستودع، مستقر يعني منكم قار ومنكم مستودع. ثم بيّن تبارك وتعالى حجة كبرى على كمال قدرته ومنة أخرى من نعمته، فقال عز وجل وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من السحاب، لقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن عن السحاب، وتم السحاب سماء، لماذا؟ لأن عرف تسمي كل ما علاك، كل ما على تسميه سماء، يعني سماء الحلوة هو هذا السحر، واضح. هل يستطيع أحد أن يأتي من القرآن استعمال كلمة سماء بهذا المعنى سقف الحلوة؟ نعم، لا، وجعلنا السماء سقف الحجر في الكون، احنا نتكلم سقف الحجر، صحيح. طيب دي طريقة معروفة من طرق الانتحار، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني إشارة إلى حتمية نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن لا يصدق هذا، ومن كان يظن أن الله لم ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ويعز دينه، فما لهش حل غير انه يموت، يعني عارف تقول واحد روح موت مفيش فايده، ما في امل ان يتحسن كذلك. فنفس الشيء من كان يظن ان لن ينصره الله، من كان يظن ان الله لن ينصر محمدا ويعز دينه صلى الله عليه وسلم، فما لا يبقى امامه غير انه يموت، لان هذا لم يقع، موتوا بغيركم. فليمدد بسبب يربط حبل في السماء، طبعا معروف يربط حبل في السقف الحجر ويثبته حول عنقه نفس نظرية الشمس، ويقف على كرسي وعين يحرك الكرسي ثم يتدلى ثم يقطع يعني صلته بالأرض بأن يتذلل في الهواء. فلينظر هل يذهبن كيده من الريق؟ يعني هو لا يكيد إلا نفسه، ولم يستطيع بهذا الظن أو بهذا الأمل في خذلان الإسلام أن يضر إلا نفسه. واضح؟ فهذا منتهى كيده، أنه يكيد نفسه لكن لا يستطيع أبدا أن يعطل وعد الله بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى إيه؟ أن يمدد بسبب إلى السماء الحجرة. واضح؟ كذلك هنا قوله وهو الذي أنزل من السماء ماء، فالسماء في لغة العرب كل ما علاه فهو سماء. واضح؟ أي نعم. وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من السحاب، فأخرجنا به. هنا أسلوب بلاغي يسمى أسلوب الإيه؟ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. التفات، هذا التفات بشأن ما أنزل الماء لأجله، أي فأخرجنا بعظمتنا ذلك الماء مع وحدته ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. أشار إلى هذا الالتفات لبيان كمال اعتناء الله سبحانه وتعالى بهذا الذي أخرجه، إن ماء واحد ومع ذلك أخرج بماء واحد نبات كل شيء. فأخرجنا به نبات كل شيء، أي صنف من أصناف النبات والثمار المختلفة في الطعوم والألوان، كقوله تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فأخرجنا منه، فأخرجنا منه الهاء تعود على النبات، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. فأخرجنا منه يعني من النبات، والمقصود يعني من أصول النبات، خضرا، خضرا أي شيئا غضبا أخضر، يقال أخضر وخضرا كأعمر وعور، وهو ما تشعب من أصل النبات الخارجي من الحبة. نخرج منه صفة لخضرا، نخرج من هذا الخضر، نخرج منه، وطبعا صيغة المضارع لاستحضار الصورة لما فيها من الغرابة. نخرج منه أي نخرج من ذلك الخضر حبا متراكبا، أي متراكما بعضه على بعض، مثل سنابل البر والشعير والأرز. قال الرازي ويحصل فوق القنبلة أجسام دقيقة حادة كأنها الإبر، والمقصود من تخليقها أن تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات المتراكمة. طبعا تلاحظون هذا، شوفوا السنابل وطلع منها أشياء مثل الإبر، حتى لا تعد الطيور تتلتقط تلك الحبوب من يعني من السنبلة. يعني وهذا أيضا علم عجيب جدا من العلوم، من كان يقرأ في هذه الأشياء، الوسائل الدفاعية التي زود الله سبحانه وتعالى بها الكائنات من أجل يعني الحفاظ على بقائها على يعني حياتها. لما سمعتم من إخوانا الذين يشتغلون بزراعة التين بيقولوا إن التين ما دامت لما يعني تنضج وتصل إلى استواء إلى مرضها يوجد في أكفرها مادة لبنية، إذا عصرت أكفرها جذرها متصلة بالماء تجد مادة لبنية، هذه المادة اللبنية هي التي تحدث الإيه؟ الشقوق والجروح في الزور وفي اللسان. مش اللي ياكل تين كتير بتحس بالايه؟ بالنفيس، بجرح كده في الزور وفي اللسان. ينشأ بينها هذه الماده اللبنيه، فاذا استوت لا توجد فيها ريق، تكون كان هذه عقوبه لمن يقطف الثمره قبل اوانها. الليل كان الناس تعرف ذلك وتتجنب اكل التين قبل ان يستوت وينضج، والا اذا اكله وتعجل الثمرة قبل أوانها وقبل نضجها واستوائها بيصيب يعني حلقه ولسانه، هذا الايه؟ الإفراز اللبني الموجود، وتشوفوه طبعا لو عثرت أسفل فينا تجد يخرجون هذا اللبن، المادة اللبنية. عندهم خبرة زراعة التين، هذا ما سمعته يعني. يقولون هذه من ايه؟ من وسائل الدفاعية، حتى النبات يزوده الله سبحانه وتعالى بما يدفعه عنه. هذا النبات الحيوان البحري هو يسمى الصديق، لو في الحبر الاسود هذا ايضا وسيله دفاعيه، حتى اذا ما تعرض لخطر يفرز هذه الماده وعكر الرؤيه على العدو القادم الذي يريد ان يتهمه او يؤذيه، وهكذا. حقيقه عالم عجيب جدا يعني، وكل هذا ما نقول هذا للتسليه، هذه كلها من ايات الله عز وجل. اي نعم. يقول ثم بين تعالى ما ينشأ عن النوى من الشجر، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، يعني متراكما بعضه فوق بعض. ثم بين تعالى ما ينشأ عن النوى من الشجرة، إثر بيان ما ينشأ عن الحب من النبات بقوله سبحانه: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ومن النخل من طلعها قنوان دانية. الطلع أول ما يبدو من ثمر النخيل، أول ما يظهر من ثمر النخيل هو الطلع، كالكيزان يكون فيه العرق، فإذا شق عنه كيزانه سمي عرقا، وهو القنو وهو العضون بما فيه من الشماريخ، وجمعه قنوان. قنوان الجمع والمثنى سواء، يعني المثنى قنوان والجمع أيضا قنوان، لا يفرق بينهما إلا الإعراب، لا يفرق بينهما إلا الإعراب. ودانية بمعنى ملتفة، ملتفة يعني يقرب بعضها من بعض أو قريبة من المتناول، وإنما اقتصر على ذكرها لدلالتها على مقابلها يعني البعيدة، كقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، ولزيادة النعمة فيها، لأنه قال هنا عز وجل: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، دانية يعني إما أنها يعني قريبة من بعضها وإما قريبة لمن يتناولها يجدها دانية، واضح؟ فهي تشمل طبعا الدانية والبعيدة، لكن إذا الإظهار كمال النعمة اقتصر على ذكر الإيه؟ الدانية، وإن كان السياق حيث التفسير والمعنى يشمل أيضا نعمة الله فيه البعيدة، لكن اقتصر على إحداهما لدلالة السياق عليه تماما، كما اقتصر في قوله: سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد. وجنات من أعناب، عطف على نبات كل عطف على نبات كل شيء، أي وأخرجنا به جنات، أو عطف على خضرا، أي نعم. والزيتون والرمان، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، مشتبها وغير متشابه، حال من الزيتون اكتفى به عن حال ما بعده، أو حال من الرمان لقربه، والمحذوف حال الأول. قال الزمخشري: قال اشتبه الشيئان وتشابها، كقولك استويا استويا وتساويا، واضح؟ والافتعال والتفاعل يشتركان كثيرا، ولذلك قال هنا مشتبها من فعل ايه؟ اشتبه، وغير متشابه من الفعل تشابها، نعم. وقرئ متشابها وغير متشابه، والمعنى بعضه متشابها وبعضه غير متشابه في الهيئة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الأوصاف الدالة على كمال قدرة صانعها وحكمة منشئها ومبدعها. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أي ثمر كل واحد من ذلك إذا أخرج ثمره، كيف يكون ضئيلا ضعيفا لا يكاد ينتفع به وينعه، يعني انظروا إليه في بداية خروج الثمر كيف يكون هذا الثمر ضئيلا وضعيفا لما يبدو إيه صلاحه، ثم انظروا إلى ينعه، ينعه أي إلى حال ينعه ونضجه، نضجه كيف يعود شيئا جامعا لمنافع وملاذ، أي انظروا إلى ذلك نظر اعتبار واستبصار واستدلال، ليس المقصود أي نظر مجرد الحس النظر المادي، وإنما المقصود التدبر والتفكر والاستبصار. وبلا شك يعني الإنسان يعتبر سبحان الله لو واحد سألك على دليل توحيد الله سبحانه وتعالى وعظم قدرته وعلمه عز وجل، يعني تأمل أنت ثمرة الرمان، افتح له ثمرة الرمان قل هذه دليل الوحدانية، وتأمل في العجائب مثل هذه الثمرة، هذا مجرد نماذج والقرآن يدلنا على ما هو أكثر من ذلك. تأمل في خلق ثمرة الرمان وبدائع صنع الله سبحانه وتعالى سواء في منظرها في مذاقها في طريقة تركيبها، وحاول أن تعمل عقلك كيف يخرج هذا من بين ماء وطين ويبقى بالماء الواحد ونفضل بعضها على بعض في الأفق. انظر إلى هذه الثمرة، والإنسان يعني أعتقد أن ثمرات الرمان بالذات من اعظم ما يتجلى فيه يعني عجيب صنع الله سبحانه وتعالى. يعني افتح مره ثمره الرمان لا لتاكلها لكن تتامل فيه ودقق في ترقبه يعني حتى فيها وعظم صنع الله سبحانه وتعالى فيها. يقول عز وجل انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم، يعني تاملوا حاله الثمر في بدايه خروج الثمره وهي حاله الضعف لا تجب تسعى لهذه الثمره، والى حاله ينعيه وهي حاله النضج كيف ينتقل الى هذه المرحله من النضج والاستواء والانتفاع والملاذ. والمقصود انظروا نظر اعتبار واستبصار واستدلال على توحيد الله وقدرته وعلى وفق الرحمة والحكمة من حال إلى حال، فإن فيه آيات عظيمة دالة على ذلك كما قال عز وجل إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. لا ينظر نظر اعتبار واستدلال على قدرة الله إلا هذا الانتفاع والاستبصار يعني مقتصر على هؤلاء العقلاء الذين يؤمنون يعني يصدقون بأن الذي أخرج هذا النبات وهذه الثمار هو المستحق للعبادة دون ما سواه، أي هو القادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، إما يؤمنون يعني بأن الذي يخرج هذا الثمار هو الله وحده الذي يستحق العبادة، أو لآيات لقوم يؤمنون يستدلون بها على البعث والنشور، لأن الله الذي أحيا الأرض بعد موتها وأخرج من الأرض الميتة هذا النبات الحي النامي بمظاهر القدرة والإبداع التي أشرنا إلى بعض منها لا شك قادر على أن يحيي الموتى بقدرته عز وجل ويبعثه. قال بعضهم القوم كانوا ينكرون البعث فاحتج عليهم بتصريف ما خلق ونقله من حال إلى حال. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، من الذي ينقله من حال إلى حال؟ حبة ثم ينمو قليلا قليلا قليلا إلى أن يعني يستوي ويخرج منه الثمر والثمار تتدرج من حال إلى حال. من الذي يتولى نقلها من حال إلى حال؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهنا إشارة إلى تصريف الله سبحانه وتعالى أحوال مخلوقاته. يقول القوم كانوا ينكرون البعث فاحتج عليهم بتصريف ما خلق ونقله من حال إلى حال، وهو ما يعلمونه قطعا ويشاهدونه من إحياء الأرض بعد موتها وإخراج أنواع النبات والثمار منها، وأنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله تعالى. فبين أنه تعالى كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى الفعل بإنزال المطر من السماء ثم إنبات الأجساد كالنبات، لأنه صح في الحديث أن الإنسان يعاد خلقه بيد مطر ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء فتنبت الأجسام من عز الزنف عز الزنف والآخر قطعة في العمود الفقري زي البذرة. هذه البذرة هي التي يركب بها خلق الإنسان إذا نزل عليها المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى. أي نعم. فبين أنه تعالى كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى البعث بإنزال المطر من السماء ثم انبات الاجساد كالنبات ثم جعلها خضره للحياه ثم تطوير الاعمال بصور كثيره واثابه امور زائده وتفريعها واعطاء اطعمه مشتبهه في الصوره غير متشابهه في اللذه جزاء عليها والله تعالى اعلم. الحقيقه هو تكلم هنا برضو الرازي كلام انسان يدخل يظن بان يتجاوزه. يقول اعلم انه تعالى ذكر هنا اربعه انواع من الاشجار النخل والعنب والزيتون والرمان، وانما قدم الزرع على الشجر لان الزرع غذاء وثمار الاشجار فواكه والغذاء مقدم على الفاكهه، لذلك قدم الزرع اولا ثم تكلم على الشجر، وانما قدم النخل على سائر الفواكه لان الثمره يجري مجرى الغذاء بالنسبه الى العرب، ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الحيوان مشابهة في خواص كثيرة بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات، وإنما ذكر العنب عقيب النخل لأن العنب أشرف أنواع الفواكه، وذلك لأنه من أول ما يظهر يطير منتفعا به إلى آخر الحال، فأول ما يظهر على الشجر يظهر خيوط دقيقة حامضة الطعم لذيذة المطعم، وقد يمكن اتخاذ الطبائح منه، ثم بعدها يظهر الحفرم وهو طعام شهيط للأصحاء والمرضى. وقد يعني يرتخب الحصرة أشربة لطيفة المناء نافعة لأصحاب الصفراء. وقد يرتخب الصديق منه فكأنه ألد الطبائح الحامرة، ثم إذا تم العنب فهو ألد الفواكه وأشهاها. ويمكن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر، وهو في الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة، ثم يبقى منه أنواع من المتناولات وهي الزبيب والدب والخل، ومنافع هذه لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات. وأحسن ما في العنب عجبه، والأطباء يتخذون منه جوارشنات عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرفة، فثبت أن العنب كأنه سلطان الفواكه. يعني فكر هو كان مدرس لنا دراسات حديثة ونجد ما هو أبدع يعني من هذا. وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع، لأنه يمكن تناوله كما هو، وينفصل أيضا عنه دهن كثير عظيم النفع في الأكل وفي سائر وجوه الاستعمالات. وأما الرمان فحاله عجيب جدا، وذلك لأنه جسم مركب من أربعة أقسام: قشره وشحمه وعلمه وماؤه. أما الأقسام الثلاثة الأول وهي القشر والشحم والعجم فكلها باردة يابسة قابضة عقصة قوية في هذه الصفات، عقصة يعني قابضة. وأما ماء الرمان فبالضبط من هذه الصفات، فإنه ألذ الأشربة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة، وفيه تقوية للمزاج الضعيف وهو غذاء من وجه ودواء من وجه، فكأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغيرين، فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه أكمل وأتم. واعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفيها بشرحها مجلدات، فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات، واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي. ولما ذكر تعالى هذه البراهين من دلائل العالم العلوي والسفلي على عظيم قدرته وباهر حكمته وواسع نعمته واستحقاقه للذرية وحده، عقبها بتوبيخ من أشرك به والرد عليه، فقال عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نحن نعلم أن من أساليب القرآن الدعوة إلى توحيد الألوهية التركيز على آيات توحيد الربوبية حتى تكون دليلا ومقدمة إلى دعوة الناس إلى توحيد الألوهية. فهذا هو الرب كما تلاحظون السورة كلها الدعوة إلى توحيد الألوهية، حتى ما فيها من آيات الألوهية هو يقود مباشرة إلى توحيد الألوهية. وجعلوا لله شركاء الجن، أي جعلوهم شركاءه في العبادة. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام، فهم كانوا يعبدون الأصنام، فكيف اتخذوا الجن شركاء من دون الله؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم بذلك. الذين أمرون بغاية أصنامهم الجن، كقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعني تلاحظ الآية: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فكل المعاصي سواء كانت الكفر أو ما دون الكفر، من الأمر به في الحقيقة؟ الذي يأمر به هو الشيطان، أيها كما في هذه الآية. وفي قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا. لأن الذي يأمر بالشرك وذات الأصنام هو من؟ وإن قال إبراهيم لأبيه: آذر أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ أصناما آلهة، إذا كان يعبد الأصنام، واضح أتتخذوها آلهة كما هو ظاهر الآية الكريمة. من الذي أمر بذلك؟ الشيطان. فمن ثم لأن الشيطان هو الذي يأمر بهذا الشرك، الذي يعني يفعل هذه المظاهر من الإشراك، فإنما هو عابد في الحقيقة ليه؟ الشيطان وأوليائه أو أتباعه وذريته بالجن، ولذلك قال هنا: وجعل له شركاء الجن وخلقهم. وكقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألا تعبدوا الشيطان. ربما إذا أتيت النصراني أو اليهودي أو المجوسي وقلت له أن تعبد الشيطان لا استنكر منك ذلك جدا، وقال اليهود أنا أعبد الله حسب يعني تصوره، والنصراني أنا أعبد المسيح، وهكذا كل واحد يحاول أن يعني يدافع عن المنهج الذي اختصه. لكن هم كلهم في الحقيقة إنما هم أمرون بعبادتي، إنما هم في الحقيقة يعني عابدون للشيطان، لأنه هو الذي يزين لهم ذلك وهو الذي يأمرهم به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني يعني وحدي هذا صراط مستقيم. يعني إلا ما ظهر في هذه الأزمان زمان الفتن وعجائب الفتن من عبادة الشيطان صراحة في أوروبا وفي أمريكا، يعني يعبد الشيطان صراحة ويتكلمون على بطولة الشيطان وعلى أنه هو الإله صراحة، لأنه قبل كده كانت مغطاة يقولون يمكن إذا كنت لهم كتاب الشيطان لا أنكر عليك ذلك. أما الآن فيعبد الشيطان صراحة، فتوجد المعابد فعلا معابد رسمية موجودة لعبادة الشيطان، ويمارسون كل الطقوس الشركية المعروفة عنهم والجراء التي يفعلونها، ويسمون رسميا بعبادة الشيطان، ولهم معابدهم ولهم يعني فرحهم والعياذ بالله. ويوجد ممن يسمون بالأدباء عندنا هنا أيضا من يدافع عن إبليس ويقول أنه بطل في الروايات وفي هذه الأشياء التي يسمونها صحفا أدبية فيها أيضا تقديس الشيطان ودفاع عن الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا تقول الملائكة يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن، والشيطان معروف أنه أبو أو أصله الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. فمن ثم قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات غير علم. ما عرف قوله تعالى وخلقهم؟ نعم شركاء المرض عرفها الجملة الثانية وجعلوا حال صحيح، يعني وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم حال من فاعل جعلوا مؤكدة لما في جعلهم، ذلك من كمال القباحة والبطلان باعتبار علمهم بمضمونها، كانوا هم والحال أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم هذا الجن، مع أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلق الجن، يعني وجعلوا له شركاء الجن وقد علموا أن الله خالقهم دون الجن، وليس من يخلق كمن لا يخلق. وقيل الضمير للشركاء، يعني الحال أنه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكا له، كقول إبراهيم أتعبدون ما تنحتون أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. انظر الوقت هنا أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، على التفسير على أهل التفسير خلقكم وعملكم، وخلق أيضا والتفسير الآخر خلقكم وما تعملون من هذه الأصنام، لأن في الحديث إن الله صنع كل صانع وصنعته. فإذا كان هو المستقل بالخالقية وجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقيل المراد بالجن الملائكة فإنهم عبدوهم وقالوا عنهم بنات الله، وقيل الأمرين موجب للشريك، أما الأول فوالد وأما الثاني فلأن الولد كفء الوالد فيشاركه في صفات الألوهية. واضح؟ وجعل الله شركاء الجن في الملائكة. فإذا كان مقصود بالملائكة فمعروف لماذا هم عبدوا الملائكة وجعلوها شركاء من دون الله عز وجل، لأنهم لأنهم قالوا إنهم إما أنهم استعانوا بالله سبحانه وتعالى، إما قالوا إن الملائكة إيه والعياذ بالله بنات الله. واضح؟ طبعا هذا الله الولد مكافئ بوالده، واضح؟ فيشاركه في الصفات الألوهية. أما تسمية الملائكة جنا هذه حقيقة، لماذا؟ أن لفظ الجن يشمل لغة الملائكة، يعني لأن الملائكة يحتون الجن يعني لا يظهرون، وكذلك ولذلك في تفسير الآية في سورة الكهف في قوله تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بعض المفسرين يذهبون إلى قول مرجوح كان من الجن، قال النوع من إيه؟ من الملائكة، طائفة من الملائكة تسمى جنا والله تعالى أعلم، لكن الراجح طبعا أن إبليس ليس من الملائكة. وخلقهم إشارة إلى الدليل القاطع على فساد كون إبليس شريكا، وتقريره أن نقلنا عن المجوس أن الأكثرية منهم معترفون بأن إبليس ليس بقديم بل هو محدث. إذا ثبت هذا فنقول إن كل محدث فله خارق وموجب، وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المجوس يلزمهم القطع لأن خالق إبليس هو الله تعالى. ولما كان إبليس أصلا لجميع الشرور والآفات والمفاسد والقبائح، والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى، فحينئذ قد سلموا أن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمفاسد. فإذا كان كذلك امتنع عليهم أن يقولوا لابد من إلهين، فسقط قولهم، لأنه حتى أن يقول لابد من إلهين فاعترفوا بأن في إله قديم وإله محدث والعياذ بالله. وخلقهم وخرقوا له وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم، يعني مع اتخذوهم شركاء مع أنهم يعلمون أن الله خلقهم سواء العادلين أو خلق الشركاء أنفسهم. وخرقوا له، خرقوا يعني اختلقوا وافتروا له دليلا كقول أهل الكتابين في المسيح وفي علي، وخرقوا له دليلا وبنات كقول بعض العرب في الملائكة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذه الآية بعض الناس تذهب عقولهم مباشرة إلى النصارى فقط، ولكن ينسوا إلى أنها أعم من النصارى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ يهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، المشركون قالوا إن الملائكة بنات الله، يعني كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. وخرقوا أي اخترقوا، اختلقوا وافتروا له بنين وبنات بغير علم. يقال خلق الإفك وخرقه واختلقه بمعنى أي نعم. وسئل الحسن عنه فقال كلمة عربية كانت العرب تقولها، كأن كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له بعضهم قد خرقها والله، قد خرقها يعني اختلق واشتراها، ويجوز ان يكون من خرق الثوب اذا شقه، اي وخرقوا له اي اشتقوا له بنين وبنات، وقرئ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم بالتكثير، تكثير لقول بنين وبنات بغير علم، اي من غير ان يعلموا حقيقه ما قالوه من خطا وقال او خوات، ولكن رميا بقول عن عمل وجهاله من غير فكر ورويه أو بغير علم بمرتبة ما قالوا، وأنه من الشناعة والبطلان بحيث لا يقادر قدره، وفيه ذم لهم بأنهم يقرون بمجرد الرأي والهوى، وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن ينسب إليه تعالى إلا ما جزم به وقام عليه الدليل. وخرق له بنين وبنات بغير علم، ثم نزه ذاته العلية عما نسبوه إليه بقوله سبحانه وتعالى عما يصفون، يعني من أوصاف الحوادث الخفيفة من المشاركة والتوليد. ثم استدل تعالى على بطلان ما افترض عليه بوجوه أربعة، بدأ منها بقوله عز وجل بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليه. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما بلا مثال سابق، الإبداع أو الاتباع يعني أن يعني يبدع ويحدث شيئا لا نظير له من قبل، تقول هذا شيء بديع، بديع يعني لم يسبق مثله في خلقه، واضح؟ فبديع السماوات والأرض يعني مبدعهما بغير مثال سابق عليهما. وقيل بمعنى عديم النظير فيهما، قال أبو السعود والأول هو الوجه، والمعنى أنه تعالى مبدع لقطري العالم العروي والسفلي بلا مادة، فاعل على الإطلاق، منزه عن الانفعال بالمرة. والوالد عنصر الولد منفعل بانتقال مادته عنه، فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع أقصار العالم كل ما في العالم العلوي والسفلي، هو الذي أبدع من غير أن يكون له نظير من قبل أو مثال سابق، وخلق كل هذه الكائنات في السماوات وفي الأرض بلا مادة، بلا مادة خلقها بلا مادة، فهو فاعل عن الإطلاق منزه عن الفعال بالمرة، يعني يحدث الأثر في غيره ولا يؤثر فيه سبحانه وتعالى شيء، فلا ينفعل بشيء، وإنما يفعل هو ويدبر ويصرف أحوال خلقه. ومعروف أن الوارث عنصر الولد، الوارث هو العنصر الأساسي الذي يخرج منه الولد، منفعل بانتقال مادته عنه، فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ فكيف يمكن أن يكون يعني له ولد تبارك وتعالى؟ أن يكون له ولد بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني من أين وكيف يكون له ولد كما زعموا؟ والحال أنه ليس له على زعمهم أيضا صاحبة، يكون الولد منها، ويستحيل ضرورة وجود الولد بلا والدة، وإن أمكن وجوده بلا والد. وأيضا الولد لا يحصل إلا بين متجانسين ولا مجانس له تعالى. أن يكون له ولد هذه جملة مستأنفة لتقرير تنزهه عن الولد، والحالية بعدها مؤكدة لرشد حالة المذكورة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، هذه جملة حالية المقصود منها تأكيد استحالة أن يكون لله تعالى ولد. وخلق كل شيء، وخلق كل شيء يعني أن يكون له ولد، والحال أنه خلق كل شيء انتظمه التوكين التكوين والإيجاد من الموجودات التي من جملتها ما سموه ولدا له تعالى، فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ أفاده أبو السعود وخلق كل شيء، فإذا كان الله سبحانه خالق كل شيء فهذا الولد يكون من هذه الأشياء المخلوقة له عز وجل، فكيف يعني يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ وهو بكل شيء عليم، أي مبالغ في العلم أجلا وأبدا. فهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها من الدلائل القاطعة لبطلان ما قالته مجتمع، أي أنه سبحانه لذاته عالم بكل المعلومات، فلو كان له ولد فلا بد أن يتصف بصفاته، ومنها عموم العلم، وهو لغيره تعالى منفي بالإجماع، وهو بكل شيء عليم، وهذا الذي يدعونه ولد ولدا ليس بهذه الصفة، فإنه سبحانه وتعالى الذي ينفرد بكونه بكل شيء عليم.